السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، عود إلى مجالس التفسير، وما زلنا مع تفسير سورة البقرة، سورة البركة، أخذها بركة وتركها حسرة، ولا يستطيعها البطلة أي السحرة. سورة مباركة، فيها قصص من كان قبلنا، فيها أحكام شرعنا، فيها أمر، فيها نهي، فيها خبر، فيها عظة. سورة هي من أعظم ما نزل من كتاب الله تبارك وتعالى، وفيها آية هي خير آية، آية الكرسي. وقفنا عند قوله تبارك وتعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. أمر من الله عز وجل لعباده، سواء في الموقف في الحج أو في غيره، بأن يذكروا الله تبارك وتعالى. وما من عبادة إلا ولها توقيت ولها تأقيت ولها عدد إلا الذكر، فما ذكر في الكتاب إلا على سبيل الكثرة. اذكروا الله ذكرا كثيرا. والقلب الذاكر، اللسان الشاكر، هي أعضاء حية في القلب وفي الإنسان. وفارق بين القلب الذاكر والقلب الغافل كالفرق بين الحي والميت، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات. اذكروا الله بالتوحيد والتعظيم في أيام رمي الجمرة، في أيام رمي الجمرة. فهنا أمر الله عز وجل بذكره وتكبيره في أدبار الصلاة وعند الرمي. والتكبير وذكر الله عز وجل في كل يوم من أيام رمي الجمرات وفي أيام التشريق، عند أبي داود بسند صحيح يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الطواف، أي عند البيت، والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لما؟ لإقامة ذكر الله. هذا هو المقصود الأسمى من هذه الشعائر وهذه المشاعر، ليس مجرد حركات بالجوارح فحسب، بل إنما شرعت هذه الأمور لما؟ لإقامة ذكر الله عز وجل. وعن ابن عباس في تفسير قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: أيام التشريق. أصل كلمة التشريق كانوا يشرقون بالقاف اللحم، يضعونه في الشمس لئلا يصيبه العفن. هذه من وسائل سبل التخزين في القديم، خشة أن يصيبه ويسرع إليه العفن، كانوا يأتون بلحوم الأضاحي ويضعونها في الشمس. فمن هنا جاءت اسم ومصطلح أيام التشريق. فقال ابن عباس في قوله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات، قال: هي أيام التشريق. والذي يؤكد ما قاله ابن عباس أمور: الأمر الأول أن ظهر الآية إنما سيقت في سياق الكلام عن مشاعر الحج، لأنه قال بعدها: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. فدل ذلك على أن المراد بهذه الأيام في قوله واذكروا الله في أيام معدودات أي أيام الثلاثة التي تكون بعد يوم النحر. عندنا يوم 8 هو يوم الترويع، يوم 9 يوم عرفة، يوم 10 هو يوم النحر، والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر هي أيام التشريق. أيضا يدل على ما قاله ابن عباس من أن المراد بذكر الله في هذه الآية هي أيام التشريق، أيضا ما تظاهر من الأحاديث والنصوص في هذا الباب. في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق، أيام طعم وذكر. أيام طعم وذكر أي يحرم صومها، وأيضا هي أيام ذكر لله عز وجل. قال القرطبي: ولا خلاف بين العلماء في هذه الآية أنها أيام منى وأيام التشريق. ثم قال عز وجل: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هنا بإيجاز مسألة رمي الجمار، الأصل أن الإنسان بيرمي في أيام أربعة، الأصل في قضية رمي الجمار، اللهم ارزقنا حج بيتك الحرام. فالرمي بيكون في أيام أربعة: في يوم النحر، وفي أيام التشريق الثلاثة، فيكون المجموع أربعة أيام. فالحاج بيرمي جمرة العقبة في يوم النحر بسبع حصيات. إذن اليوم الأول يوم النحر بيرمي سبع حصيات. في اليوم الأول من أيام التشريق اللي هو يوم 11 بيرمي جمرات ثلاثة: الكبرى والوسطى والصغرى، بيرمي كل واحدة بسبع حصيات، يكون المجموع 21. يبقى نقول تاني بقى: يوم النحر اللي هو يوم 10 بيرمي سبع حصيات، يوم 11 اللي هو أول أيام التشريق بيرمي ثلاث جمرات: الكبرى والوسطى والصغرى، كل واحدة بسبع حصيات، فيكون المجموع 21. في اليوم الثاني من أيام التشريق بيفعل ما فعله في اليوم الأول من أيام التشريق، وفي اليوم الثالث أيضا يفعل ما فعله في اليوم الأول والثاني. إذن أصبح عندنا المجموع كام؟ 49 حصاء، 7 يوم النحر و 21 أول يوم، 21 ثاني يوم، 21 ثالث يوم، كده أصبح المجموع 49 حصاء. ده مجموع الحصيات، مجموع الحصيات بيكون 70، 7 في أيام يوم النحر، 7 في أيام النحر، وكل يوم بيرمي 21، بيصير المجموع كما ذكرنا 70 حصاء في الأيام الأربعة. 7 زائد 21 21 21، أصبح المجموع 70 حصاء يرميها في يوم النحر وفي أيام التشريق الثلاثة. فلو أن إنسان تعجل لأمر ما، فلا حرج أن يرمي في يوم النحر وأول أيام التشريق وثاني أيام التشريق، ولو أن يتعجل فلا يرمي في اليوم الثالث من أيام التشريق. وهذا معنى قوله تعالى: فمن تعجل في يوم في يومين، أي اختصر فقط على اليوم الأول يوم 11 واليوم الثاني يوم 12 وترك اليوم الثالث فلا إثم عليه، وهذا من باب التخفيف ورفع الحرج عن الناس. فمن تعجل في اليوم الثالث وترك الرمي في اليوم الثالث فيكون مجموع ما رواه 49 حصى، 49 حصى، فهذا يعني من التخفيف على الحجاج. من دروس ومن شعائر ومن معاني رمي الجمرات، روى النسائي عن ابن عباس أنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم غداة العقبة وهو على راحلته: ألقط لي، أي ائتني بحصى هن كحصى الخذف، أي ليست بالكبيرة جدا وليست بالصغيرة. قال ابن عباس: فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم وأضعها في كفه الشريف المبارك، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والغلو بمثل هذا فرموا، وإياكم والغلو، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. وهذا درس عظيم، يعني لما نأخذ الحديث فقط: إياكم والغلو في الدين، هذا كلام سلم ما قاله في أناس فعلوا كذا وكذا من البدع، ولكن قاله في مجرد النهي عن المغالاة في الحصى، يعني حتى المغالاة في أن ترمي الجمرات بحصى كبيرة في الحجم سماه النبي صلى الله عليه وسلم هذا من الغلو في الدين. فما بالنا بمن يغالي في الدين بأجناس من البدع والأذكار والهيئات التي ما أنزل الله بها من سلطان. إذا كان مجرد الإنسان يعني يغالي ويرمي الجمرات بحصى كبيرة، سماه النبي صلى الله عليه وسلم غلوا في الدين. فمن باب أولى ينهى عن الغلو في الدين فيما سوى ذلك من أمور من العبادات والأذكار التي ما شرعها الله وما سنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال تبارك تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. قيل أن هذه الآية نزلت في الأخنس ابن شريق الثقفي، أنه جاء يوما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأظهر الإسلام وفي باطنه الكفر. وقيل أنها نزلت في نفر من المنافقين تكلموا في خبيب وأصحابه الذين قتلوا في يوم الرجيع. وقيل أنها نزلت في جميع من نافق في دين الله عز وجل، وهذا الذي قاله قتادة وقال ابن كثير وهو الصحيح. فالعبرة بعموم اللفظ وليس بخصوص السبب. فإن آية وإن كانت نزلت في زيد أو في عمرو أو في فلان، فالعبرة بعموم اللفظ ومن الناس، فهذا يعم كل من أظهر إسلاما، أظهر طاعة وأبطن في باطنه وفي صدره النفاق والصد عن سبيل الله عز وجل. قوله تعالى: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه. هذه الآية استدل بها ابن العربي المالكي على أن الحاكم أي الذي يقضي بين الناس لا يعمل بظاهر أحوال الناس من صلاحهم وإيمانهم حتى يبحث عن باطنهم. ابن العربي يستدل بهذه الآية، أي آية من الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، استدل بها على أن القاضي إذا أتاه إثنان في قضية ما قال أنه لا يكتفي بقولهم حتى يبحث عن ما في، يعني يبحث عن ما في باطنهم بالقرائن وسؤال فلان وفلان، ولا يكتفي بظاهر القول. وقال ابن العربي: أما ما ورد من أدلة التي قد تفيد الاكتفاء بالظاهر كقوله صلى الله عليه وسلم فإنما أقضي بنحو ما أسمع، قال إنما كانت هذه الأدلة في صدر الإسلام، حيث كان الناس على حسن إسلامهم وسلامتهم ظاهرا وباطنا. أما الآن فلا. هذا ما قاله ابن العربي مستدلا بهذه الآية على أن القاضي لا يكتفي بظواهر الأمور حتى يبحث عما في الصدور بالقرائن وغير ذلك. وهذا الكلام كلام يخالف ما عليه جماهير أهل العلم، بل الصحيح في ذلك أن القاضي إنما يقضي بظاهر الحال ويأكل السرائر إلى الله عز وجل، وهذا الذي دلت عليه أدلة الشرع كقوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا، وفي رواية حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة. قال: فإن فعلوها فقد عصموا مني مالهم ودماءهم. قال: وحسابهم على الله. حسابهم على الله هذه في تفسيرها قال العلماء المعنى أن المرء إذا نطق الشهادتين وصلى وصام فلنا ظاهر أمره، وما في باطني هذا إلى الله عز وجل الذي يعلم السر وأخفى، الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فقوله صلى الله عليه وسلم وحسابه على الله أي لنا الظاهر، في شهادته لنا الظاهر، في صيامه لنا الظاهر، في قيامه في صلاته لنا الظاهر، وسرائره وسريرته هذه إلى الله وعلى ربه عز وجل. أيضا من أعجب الأحاديث الدالة على أن المرء يعامل بظاهر قوله حديث عجيب، حديث لو وضع في ألف عقل لقال خلاف ما في الحديث، بمعنى حديث أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أسامة بعد غزوة وسرية وأخبره أن رجلا قام يقاتل المسلمين فوقع سيفه فعلاه أسامة بالسيف، أسامة علاه بالسيف أي وضع السيف على رقبة هذا الرجل، فقال الرجل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فقتله أسامة بعد أن قالها، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أقتلته بعد أن قالها؟ فقال أسامة: إنما قالها خوفا من السيف. يعني ضع هذا الحديث في ميزان ألف عقل إن صح التعبير، جميع العقول ستقول، لو وضعنا هذا الحديث في ميزان العقل فجميع العقول ستقول أن الرجل قالها خوفا من السيف، لأن هذا الرجل بالقرائن الظاهرة خرج يقاتل المسلمين إلى آخر نفس، ما قالها إلا بعد أن وقع تحت طائلة سيف أسامة. لكن أتى الشرع ليحسم هذه القضية، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ألا شققت عن صدري؟ ألا شققت عن صدري حتى تعلم أنه قالها خوفا من السيف أم حبا وطوعا وطواعية لله ورسوله؟ واشتد النبي صلى الله عليه وسلم جدا على أسامة. إذن هذا الحديث حجة على من يدعي أننا لابد أن نبحث عن السرائر، لكن اكتفى النبي صلى الله عليه وسلم بظاهر الأمر في هذه القضية، فما غيرها يكون من باب أولى. أيضا يدل على مسألة الأخذ بالظاهر ما قاله عمر عند البخاري، قال: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع. يقول عمر بن الخطاب بعد أن مات النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عمر في خلافته، يقول: أيها الناس، إن الوحي قد انقطع، وإنما نأخذهم الآن بما ظهر لنا من أعمالكم، فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه، وليس لنا من سريرته شيء، الله يحاسبه على سريرته، ومن أظهر لنا سوءا لم نؤمنه ولم نصدقه وإن قال أن سيرته حسن. عود إلى قوله تعالى في قوله: ويشهد الله على ما في قلبه. هنا في قراءة: ويشهد الله، ويشهد الله. قراءة الجمهور قرأوا ويشهد الله، أي يشهد هذا الرجل الذي يدعي الإسلام ويبطل النفاق، ما اكتفى بخداع الناس بل تمادى واستمر الأمر وتعالى إلى أن يظن أنه يخدع رب الناس، فصار يشهد هو الله على ما في قلبي. هناك قراءة: ويشهد الله على ما في قلبي، وهي من حيث المعنى الصحيح، لأن الله يعلم السر وأخفى، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فالجمهور قرأوا: ويشهد الله، أي هذا الشخص المنافق ما اكتفى بالسعي في خداع الناس حتى حاول أن يخدع رب الناس، فأشهد الله على ما في قلبه. وهذا كقوله تعالى: إن جاءك إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. ثم قال تبارك تعالى عن هذا الشخص: وهو ألد الخصام. الألد في اللغة هو الأعوج، كما في قوله تعالى: وتنذر به قوما لدا. فالألد هو الأعوج الذي خاض وترك الطريق المستقيم إلى الطريق السقيم، وهكذا حال المنافق، حاله أعوج، حاله إلى بوار، أعوج في خصومته، يكذب ويزور الحق ولا يستقيم، بل تراه إذا حدث كذب، إذا وعد أخلف، إذا اؤتمن خان، وإذا خاصم فجر. روى البخاري من حديث عائشة، عند البخاري ومسلم، من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. الألد هو الذي فيه عجاج، الخصم الذي عنده فجور في الخصم، لأن حال الإنسان التقي النقي أنه تراه عدلا في الغضب وفي الرضا، تراه عدلا عندما يكون له الحق وإذا كان عليه الحق، الإنصاف، والإنصاف عزيز. ثم قال تبارك تعالى: وإذا سعى في الأرض ليفسد فيها، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، والله لا يحب الفساد. قوله تعالى: سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، على تأويلين: على تأويل المباشرة وعلى تأويل التسبب. نقول تاني قوله تعالى وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل تأتي على تأويلين. الأول على تأويل المباشرة والثاني على سبيل التسبب. ما معنى المباشرة؟ أي أن هذا المنافق له همة عالية في الإفساد في الأرض وإهلاك الحرث ويسعى جدا بالفساد، ينشرح صدره إذا رأى أو إذا أفسد بيده حرثا أو نسلا أو آذى شخصا إلى غير ذلك. لا معنى سبيل المباشرة أنه بفعله هو بيده أفسد وطغى وتجبر بجوارحه بيده إلى آخر ذلك، هذا معنى المباشرة. أما معنى التسبب على المعنى الثاني قيل أنه إذا سعى الفاسدون في الأرض منع الله القطر وأذن بالقحط لما ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. إذن على سبيل المباشرة أنه هو الفاسد والخاصم هذا يفسد بيده، لا على سبيل المباشرة. على سبيل التسبب أنه بفساده وعصيانه وفجوره إلى آخره يكون سببا في نزول البلاء على الناس، كما في الحديث وما منعوا حكم الله تبارك وتعالى إلا منعوا القطرة من السماء، وما منعوا زكاة أموالهم إلا منعوا القطرة من السماء أي المطر من السماء. فقلة المطر وقلة الخير هذا إنما يكون بسعي الناس في المعاصي والذنوب. قوله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، هذه مسألة فاصلة بين العبد التقي وبين العبد العاصي الفاجر. أما التقي فليس معصوما بل قد يخطئ، ولكن الفارق أنه إذا أخطأ وذكر بالله عاد وقف وراقب ربه عز وجل. إذا قيل له اتق الله وقعت عليه هذه الكلمة كأشد ما تكون ردعا وزجرا ورادعا له. أما الآخر فإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، أنت تقول لي اتق الله ألا تعرف من أنا؟ وهذه أحد الفوارق التي حقا تميز بين زيد وبين عمرو. إنسان يعرف نفسه حقا أنه في حال الغضب إذا قيل له اتق الله إذا آلى ووقف وكانت هذه الكلمة رضعا له وزجرا له فهذا إنما يدل على إيمان في القلب. أما إذا أخذته العزة بالباطل العزة بالإثم فليعلم هذا الشخص أن في قلبه مرض والعياذ بالله. قال ابن مسعود كفى بالمرء إثما، كفى أي يعني بلغ درجة من الإثم كبير. قال ابن مسعود كفى بالمرء إثما أن يقول له أخوه اتق الله فيقول عليك بنفسك مثلك يصين. قال ابن مسعود كفى بالمرء إثما أنه إذا قال له أخوه اتق الله قال حسبك عليك بنفسك مثلك يصين. هذا إن دل إنما يدل على كبر في القلب، لأن اللسان مغرفة لما في القلب وكل إناء بما فيه ينضح، فهذا أخطأ من شدة الكبر وما أخطأ إلا لكبر في قلبه. إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، والعزة عزتان، عزة بالحق وعزة بالإثم. أما الأولى العزة بالحق هي عزة مؤمن حينما يعتز بالله عز وجل وبرسوله ويعتز بشرع الله عز وجل. عزة المؤمن عزة بالحق كما قال تبارك تعالى أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، أن تكون معتزا بدينك. لما نقول ذلك؟ لأن هناك للأسف أناس من المنهزمين نفسيا الذين يعتبرون أحكام الشرع وكأنها سوءة يسعون إلى إخفائها ومضارتها. تراهم إذا ما ذكر أمر من أمور الشرع يحاول أن يدافع ويواري وكأن الشرع صار سوءة يداريه، أما المؤمن فيعتز بدينه، يعتز بشرعه الذي نزل على رسوله صلى الله عليه وسلم. فالعزة الأولى العزة بالحق، هي عزة المؤمن بشرع الله عز وجل، تراه معتزا فرحا بشرع الله عز وجل، وهذا الفرح هو فرح محمود. أما العزة بالإثم فعزة المتكبر، عزة قارون وفرعون الذين طغوا في بلادي فأكثروا فيها الفساد. قال عبيدة ابن أبي لبابة: من طلب عزا بباطل وجور أورثه الله ذلا بإنصاف وعدل. من طلب عزا بباطل وجور أورثه الله ذلا بإنصاف وعدل، وما ظلمه الله ولكن كانوا أنفسهم أظلمون. ثم قال تبارك تعالى: من الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. دوما هكذا القرآن من جميل فعل الله وكلامه أنه يأتي دوما بالشيء ونظيره، لذلك القرآن من أسمائه المثاني. لما؟ لأنه دوما يأتي بذكر أصحاب الجنة أصحاب النار. ومن الناس كذا، ثم يأتي على نقيدين بأناس من الآخرين. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، هذا على نقيض ما كان في القسم الأول الذي تأخذه العزة بالإثم والذي يسعى فسادا في الأرض. ومن الناس من يشري أي يبيع نفسه لله عز وجل، كما قيل في بلال: هذا رجل هانت عليه نفسه في الله. مهما فعل بنفسه في الله هو راض، لأنها لله وفي الله ولله عز وجل. فهذه هي يعني حال المرء، يبيع نفسه لله عز وجل. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فلما أخبر الله عن المنافقين في القسم الأول بصفاتهم الذميمة، تكلم بعد ذلك عن حال الصادقين السابقين المؤمنين الذين باعوا أنفسهم لله عز وجل، وهم مع ذلك يرون ذلك أمرا زهيدا رخيصا في جنب نعم الله عز وجل. قيل أن هذه الآية في قوله ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، قيل أنها نزلت في صهيب الرومي، أنه لما أراد الهجرة من مكة إلى المدينة ليهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا له: يا صهيب، جئتنا فقيرا وحيدا لا مال لك، والآن تخرج أنت ومالك، إن أردت أن تخرج تترك مالك لنا ولا تأخذ بشيء. فقال لهم: أرأيتم إن دفعت إليكم مالي تخلون عني؟ قالوا: نعم. فدفع إليهم ماله وخرج وقد اشترى الله ورسوله، واشترى هجرة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. قال: فخرج تاركا ماله لهم، فقدم إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي: ربح البيع يا صهيب، وهذا في سنده مقال لا يصح، ولكن المعنى صحيح. فإن المرء إذا ما باع نفسه وباع ماله لله فلنعم ما باع ولنعم ما اشترى. فالآية على الصحيح تحمل ليس فقط على صهيب الرومي، بل تحمل على كل من باع نفسه لله عز وجل، تحمل على كل من اشترى عهد الله وجنات عرضها السماوات والأرض، كما قال تبارك تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. وهذه من عجيب ما قاله ربنا تبارك تعالى، فإن الأنفس هو خالقها هو مالكها. أرأيتم أحدا يشتري شيئا يملكه؟ يعني المتصور في أعراف الناس أنني أشتري شيئا لا أملكه لحاجتي إليه، ولكن الملك سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء. الأنفس هو خالقها وبارئها، هو مالكها، ثم يشتريها بجنة لعباده هو التي أنعم بها عليه ثم تاب عليه ليتوب. وهذه من عظيم ما قيل في البيع والشراء بين الله وبين عباده: الأنفس مالكها خالقها بارئها هو الذي يمتلكها، ثم تراه يشتريها من المؤمنين ويربحهم عليها جنات عرضها كعرض السماوات والأرض. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، ومن أوفى بعهدي من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ذلك هو الفوز العظيم. ثم قال تبارك تعالى آمرا عباده أن يدخلوا في السلم كافة: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. أمر الله عز وجل عباده أن يدخلوا في الإسلام بجميع عراه وشرائعه ليكونوا حقا صادقين. فالمؤمن الصادق لا ينظر إلى الشرع وكأنه يشتري شيئا يأخذ هذا ويترك هذا، بل ادخلوا في السلم كافة أي ادخلوا في الإسلام بكافة شرائعه. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. هكذا الإسلام والاستسلام الحقيقي، أن تكون بين يدي ربك تبارك تعالى كالميت بين يدي مغسله. أرأيتم ميتا يعترض على مغسله إذا أداره يمينا أو شمالا؟ لا، ولله المثل الأعلى. هكذا المسلم بين يدي ربه عز وجل، يأمره ينهاه يسجره يرغبه يراهبه، وفي كل موطن وفي كل حال لا يملك المسلم الصحيح إلا أن يقول سمعا وطاعة: سبحانك ربنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. قوله تعالى ادخلوا في السلم كافة، كلمة كافة على تأويلين: الأول حالا من الداخلين، أي ادخلوا في الإسلام كلكم جميعكم يدخل في الإسلام. والثاني قيل أنها تعود على الإسلام نفسه، والصحيح أن أي ادخلوا في الإسلام كافة أي ادخلوا في الإسلام بجميع شرائعه وأحكامه التي أنزلها الله عز وجل. ثم قال تبارك وتعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الشيطان يعيدهم ويمنيهم وما يعيدهم إلا غرورا. قال مطرف: أغش عباد الله يا عبيد الله هو الشيطان. مرة أخرى قال مطرف: أغش أي من الغش، مبالغة في الغش، أغش عبيد الله، أغش عباد الله إلى عبيد الله هو الشيطان. وصدق. لما؟ لأن الشيطان يعد ويمني ثم يأتي يوم القيامة يتبرأ من أتباعه، يقول كلمات هي أشد ما تكون على أهل النار، تكون أشد عليهم من العذاب نفسه. حينما يقف الشيطان ويلقي هذه الخطبة النارية في نار جهنم: إن الله وعدكم وعد الحق، وعدتكم فأخلفتكم، وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي، إني كفرت بما أشركتموني من قبل. كلمات يعني قليلة ولكنها معبرة، معبرة عن هذا الخزي والعار الذي يتنزل بأهل النار الذين عاشوا دوما من أتباع إبليس، ينزلون حيث نزل ويرحلون حيث رحل. أمرهم من أمره، نهيهم من نهيه، يأمر بالمنكر وينهى عن المعروف، فكانوا له سامعين طائعين، فكانت هذه النهاية البائسة لأهل النار. اللهم أعذنا من النار ومن أهل النار. ثم قال تبارك وتعالى ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. هنا نهى الله عز وجل عن اتباع سلوك الشيطان، وقبلها يأمر عباده أن يدخلوا في السلم كافة. ودوما هذه الآية تدل على معنى عظيم، هي أمر ونهي، أمر باتباع الشرع ونهي عن اتباع الشيطان. فالمرء بين شرع وبين شيطان، فإن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل. ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا، أمر ونهي. هذه الآية مفادها أن نفسك إن لم تشغلها بالشرع شغلتك بالشيطان، إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ هكذا. وهذا له نظائر كثيرة، أن الله إذا أمر بشيء نهى عن ضده: اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال ابن مسعود: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد أفيتم. فالمرء بين شرع وبين شر، بين شرع يتبعه فإن لم يتبع الشر وإن لم يشغل نفسه بالحق شغلته بالباطل لا محالة. قال تبارك وتعالى: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، أي إن عدلتم على الحق بعد أن قامت عليكم الحجة فاعلموا أنه عزيز عز وجل حكيم، عزيز في انتقامه لا يفوته هارب. فأين تذهبون؟ أينما تكونوا يدرككم الموت. فالله عز وجل عزيز في انتقامه لا يفوته هارب ولا يغلبه غالب، والله غالب على أمره. عزيز حكيم، حكيم في أحكامه، في نقضه، في إبرامه، سبحانه عز وجل عزيز في نقمته، حكيم في أمره. حكى النقاش أن كعب الأحبار لما أسلم وقام يتعلم القرآن فأقرأه الشخص الذي كان يعلمه، شخص كان بيعلم كعبا، أقرأ هذه الآية هكذا: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله غفور رحيم. فقال كعب: إني لا أستنكر أن يكون الأمر هكذا. فمر بهم رجل فقال كعب لهذا الرجل: كيف تقرأ هذه الآية؟ فقال الرجل الذي مر عليهم: فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هو الأول قرأها غفور رحيم الذي كان يقرأ كعبا، فهذا الرجل الذي مر عليهم قرأها على نحو ما نزلت: فاعلموا، فإن زللتم من بعد ما جاءتكم بينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. فقال كعب: هكذا ينبغي، عزيز لا يمتنع عليه ما يريد، حكيم فيما يفعله. فاستقام المعنى. وهنا إشكال في قول تبارك تعالى على لسان إبراهيم: فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم، لم يقل عزيز حكيم، مع أن السياق في سياق الكلام عن المعصية. فمن تبعني أي على إسلامي وحنيفتي وهدي فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فكيف أذكر المغفرة والرحمة في سياق من عصى الله عز وجل؟ الجواب قيل أولا أن إبراهيم عليه السلام قال ذلك قبل أن يعلم أن الله لا يغفر للمشرك. قالوا التأويل الأول أن إبراهيم عليه السلام إنما قال ذلك قبل أن يأتيه الوحي أن المشرك لا يغفر له، بدلالة أنه استغفر لأبيه، وهذا وجه ضعيف، لأن إبراهيم الخليل أبعد من أن يجهل هذا الأمر. والثاني هو الأصح والله أعلى وأعلم، أن قوله من عصاني أي فيما دون الشرك، فإنك غفور رحيم، لأن كل ذنب سوى الشرك فهذا نازل تحت مشيئته عز وجل. لذا صح أن يقال، واستقام المعنى في قوله تعالى على لسان إبراهيم: ومن عصاني فإنك غفور رحيم. ثم قال تبارك تعالى: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. الله عز وجل يهدد ويذكر مهددا من كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم، تأتيهم الآية بعد الآية، القرآن أعظم معجزة، وينشق القمر، والآيات متواترة متكاثرة متواترة، ومع ذلك أبوا إلا أن يكفروا. فماذا ينتظرون؟ هل ينتظرون أن يأتيهم رب العزة والملائكة فيظلون في كفرهم وكبرهم حتى يأتيهم الموت فيلقوا ربهم على كفرهم؟ هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله أي يوم القيامة لفصل القضاء، فيفصل بين الأولين والآخرين، ويجزي كل عامل بعمل، إن كان خيرا فخير وإن كان شرا فشر. روى الذهبي بسند حسن في كتابه العرش عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يجمع الله عز وجل الأولين والآخرين لميقات يوم معلوم قياما 40 سنة شاخصة أبصارهم إلى السماء ينتظرون فصل القضاء. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم: وينزل الله عز وجل في ظلل من الغمام من العرش إلى الكرسي، من العرش إلى الكرسي. وهنا فائدتان في قوله تبارك تعالى في الآية: هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام. هنا في ليست على ظاهرها، ليست للظرفية. فأنت حينما تقول أحمد في البيت فهنا على ظاهرها في للظرفية، فالبيت يظله ويحتويه في داخل البيت. أما الله عز وجل فليس كمثله شيء، هو الظاهر الذي ليس فوقه شيء، هو الباطن الذي ليس دونه شيء. فقوله تبارك تعالى في ظلل من الغمام هنا في بمعنى على، فليست السحاب وليس الظلل تظله وحاشا. حينما نتخيل هكذا أن السماوات والأرض إلى الكرسي كحلقة في فلاة، والكرسي إلى العرش كحلقة في فلاة، والله على العرش سبحانه وتعالى. فأن للعقول السقيمة أن تتخيل مثلا أن الله في داخل السحاب، أو يظله شيء أو يقله شيء، ليس كمثله شيء. أمر عجيب في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ينبئك بعظمة وقدرة خلق الله. هذا مخلوق من خلق الله حدث عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال: أذن لي أن أحدث عن ملك ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين السماء كما بين المشرقين. ده مخلوق من خلق الله، ملك من ملائكته، ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه كما بين الشرق والغرب. وما قدر الله حق قدر. إذن فقوله تبارك تعالى هل ينظرون إلا يأتيهم الله في ظلل، هنا في بمعنى على، ولهذا نظائر كقوله تعالى فامشوا في مناكبها، أي على مناكبها. وقوله تعالى حاكيا عن فرعون: لأصلبنكم في جذوع النخل، أي على. فليست هنا على ظاهرها، فليست في هذه الآية ليست على ظاهرها. فهذه من المتشابه الذي يحال على المحكم. ودوما القاعدة أن المحكم يقضي على المتشابه. ما معنى المحكم يقضي على المتشابه؟ أي أن المتشابه الذي تعتريه المعاني يأتي المحكم فيقضي على هذه المعاني ويحدد المعنى المقصود منها. المحكم الرحمن على عرش استوى، المحكم الظاهر الذي ليس فوقه شيء، الباطن الذي ليس دونه شيء. الفائدة الثانية والتي نختم بها في هذه الآية: ما ذكره صاحب الجامع وهو القرطبي في كتاب الجامع لأحكام القرآن لما ذكر هذه الآية في قوله تبارك تعالى هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله. قال القرطبي، نقرأ نص كلامه الذي قاله في تفسير معنى الإتيان أن يأتيهم الله. قال رحمة الله عليه: وقيل ليس الكلام على ظاهره في حقه سبحانه، وإنما المعنى يأتيهم أمره وحكمه. وقيل أي بما وعدهم من الحساب والعذاب في ظلل. وقيل يحتمل أن معنى الإتيان راجعا إلى الجزاء. كل هذه معاني ذكرها القرطبي. ثم قال: فمعنى الآية هل ينظرون إلا أن يظهر الله، إلا أن يظهر الله فعلا من الأفعال مع خلق من خلقه، يقصد به المجازاة. قال: كما أنه سبحانه أحدث فعلا سماه النزول والاستواء، كذلك أحدث فعلا سماه الإتيان. إذن القرطبي ذكر في هذا الكلام أمرين. الأمر الأول ذكر تأويلات لمعنى الإتيان: يأتي الجزاء، يأتي الحكم، يأتي الأمر إلى آخره. ثم قال أن هذه الآية ليست على ظاهرها، بل هي أن الله أحدث فعلا سماه الإتيان، كما أحدث فعلا سماه الاستواء، كما أحدث فعلا سماه النزول. وهذا الكلام مخالف للكتاب والسنة ولما أجمعت عليه الأمة. القرطبي على العين والرأس، وهو حبيب إلينا والحق أحب إلينا منه، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. والإمام من أئمة السنة إذا قال قولا مخالفا لهم فهذا لا يخرجه عن دائرة أهل السنة، بل يؤخذ ما كان عليه من الحق ويراجع فيما كان عليه من غير الحق. فالذي عليه الكتاب والسنة والإجماع أن الله له صفات على ظاهرها وله أفعال على ظاهرها، فالله جل يأتي إتيانا حقيقيا على ما يليق به، ليس كمثله شيء، هو السميع البصير. الله يأتي إتيانا ذكره في كتابه وذكره النبي صلى الله عليه وسلم في سنته وأجمعت عليه الأمة، ليس كمثله شيء. الإتيان في اللغة معلوم، والكيف غير معقول، هو مجهول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، خاصة أن الفعل قد أضيف إلى الله. بمعنى نحن مع الإمام القرطبي في أن نقول مثلا أتى الله وأتى أمر الله. سورة النحل بدأت بقوله أتى أمر الله، نعم هنا الإتيان ليس لله لأنه نسب الفعل إلى أمره، فهنا الآية على ظاهرها أن المراد بقوله أتى في صدر سورة النحل هو أمره، لأنه أضاف الفعل إلى أمره، فلا نزاع أن هنا الآية هذه ليست من صفات الأفعال، ليست من صفاته عز وجل، لأنه قال أتى أمر الله. أما ما سوى ذلك فالفعل أضيف إلى الله، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله، أضاف الفعل إلى نفسه. والأصل أن ما أضيف إلى الله يكون صفة له، الأصل العام أن ما أضيف إلى الله يكون صفة له ويكون فعلا له ومن صفاته، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففارق بين أن نقول أتى أمر الله وبين أن نقول أن يأتيهم الله. فالله عز وجل من أفعاله أنه ينزل ويأتي ويجيء ويستوي، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. فنحن أعجز من أن نكيف صفات الله عز وجل، أثبتنا المعاني لأن القرآن أثبتها وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم، وأجمعت الأمة على إثبات معاني صفات الله على ظاهرها. أما الكيف فهذا مما لا يعقل، الكيف هذا مما يجهل، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، كما سطر ذلك إمام أهل المدينة مالك رحمة الله عليه لما سئل عن الاستواء أطرق حتى علاه الرضحاء أي العرق، ثم قال الاستواء معلوم أي في اللغة، والكيف غير معقول أي مجهول لا يعني تبلغه العقول، والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. بهذا نصل إلى ختام درس اليوم، وإن شاء الله في المرة القادمة مع قوله تبارك وتعالى سل بني إسرائيل كما أتيناهم من آيات بينة إلى آخر الآيات. هذا والله أعلى وأعلم، ورد العلم إليه أسلم، وصلى الله على نبيه وسلم. اللهم سدد خطانا واغفر خطايانا، اهدينا ربنا إلى خير الأقوال والأفعال والأخلاق، لا هدي لخيرها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اهدينا ربنا واهد بنا، علمنا واجعل ما علمنا وما تعلمنا حجة لنا لا علينا. صلى الله على النبي وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.